يا من تحب أن تجزى بالإحسان إحسانا، عامل والديك بالإحسان والتلطف بهما. أيها المسلم، لا تتأفف من شيء تراه أو تشمه من الوالدين مما يتأذى به الناس. احذر الضجر والملل، لا تنغص ولا تقدر عليهما بكلام تزجرهما به، وقل لهما امتثالا لأمر الله قولا كريما حسنا طيبا مقرونا بالاحترام والتقدير. لا ترفع عليهما صوتك، وتذكر عندما كنت طفلا صغيرا، تذكر يا عبد الله عندما كنت طفلا صغيرا ماذا حصل لك من الرعاية والعطف والحنان. واسمع هذا الحديث، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد في سبيل الله معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. فيا له من حق عظيم للوالدين. ومما ورد ايضا على في الحث على بر الوالدين ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني اشتهي الجهاد في سبيل الله ولا اقدر عليه. قال له صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك احد؟ قال: امي. قال: قابل الله في برها، فاذا فعلت ذلك فانت حاج ومعتمر ومجاهد. وقال طلحة ابن معاوية السلمي رضي الله عنه: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، اني اريد الجهاد في سبيل الله. قال: امك حية؟ قلت: نعم. قال: الزم رجليها فثم الجنة. وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: امك. قال: ثم من؟ قال: ابوك. نعم يا عباد الله، ولعل البعض يقول: لماذا للأم ثلاثة حقوق؟ لماذا يوصي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة حقوق؟ أقول لك يا عبد الله، وأنت تعرف ذلك، إذا أنصفت من نفسك فإنها تنفرد بأشياء كثيرة كثيرة من المشاق والمتاعب والمصائب والأمراض والهموم والغموم، منها الحمل والوضع والرضاع وكثرة الشفقة والخدمة والهنوء. فهذه أمك، عندما كنت في بطنها إذا تحرك الجنين آذاها في أحشائها، وإذا سكن ذلك الجنين جعلت تضع يدها على بطنها. لماذا لا يتحرك؟ ما الذي حصل لابني؟ لهذا الذي في بطني لم يتحرك؟ فهل نقدر هذا يا عباد الله؟ هل نقدر ذلك يا عباد الله؟ فيا لها من حقوق تحتاج إلى مجازات. ثم فوالله، ثم والله، مهما بالغ البار بالوالدين لم يؤدي من الحقوق إلا القليل. فيا أيها العاق، يا أيها المضيع لآكد الحقوق، يا من اعتاض من بر الوالدين بالعقوق، وما أكثر من عق الوالدين في هذه الأزمنة المظلمة، ما أكثر من عق الوالدين. يا من نسي ما يجب عليه من الحقوق، يا من غفل عما بين يديه، ألم تعلم أن بر الوالدين عليك دين؟ ففكر هل وفيت بهذا الدين؟ فإنك ستجد جد ذلك من أولادك. فيا أيها العاق، يا من نسي الجميل، هل نسيت حملك في بطن أمك 9 أشهر وكأنها 9 حجج؟ هل نسيت ما حصل لأمك من الكرب عند وضعك؟ فقد حصل والله ما يجيب المهج. هل نسيت الرضاع؟ هل نسيت غسلها من خلق ذراس في يدها؟ هل نسيت ذلك السرير الذي في وسط حجرها؟ هل نسيت عندما تفز في الليل المظلم، في الليل البارد، في الليل الشافي، ثم تدفع عليك الغطاء؟ هل نسيت تلك الأمة يا عبد الله؟ إنها تتعب لراحتك، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والبكاء، وبذلت ما في وسعها لترتاح. ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها، فكم حرمتها لذيذ المنام وسهرت والناس نيام، وكم تلذذت برائحة ملابسك عند فقدك، فيا لها من حقوق قابلها بعض الناس بالعقوق والنسيان عندما احتاجت إليه هذه الأم المسكينة، جعلها من أهون الأشياء عليه، نسيها وقدم عليها الأهل والأولاد بالإحسان، وقابل يديها بالنسيان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنها أمك صعب عليك، إنها أمك صعب عليك أمرها وهو يسير، فكم طلبت منك حاجة فقابلتها بالامتناع والاعتذار، وربما قلت بكل شناعة: اللهم أرحنا من هذه العجوز. أنسيت يا هذا زمن الطفولة؟ وربما بعثت لتنقلك من النار، ربما أيقظتك للصلاة، ربما أيقظتك للصلاة أو لطلب المعاش، فتقابلها بكل وقاحة. اللهم أرحنا من هذه العجوز. الله أكبر، الله أكبر يا عباد الله. كيف قابل العاق هذا الإحسان بالتقصير، وهجرها وما لها بعد الله سواه مصير؟ هل نسي فزعها عندما يصيبه خوف أو مرض؟ ثم تذكر يا من نسي الجميل، يا من عق والده، يا من عق أباه وأبعده، يا من اجتمع مع المجتمع الذين طلبوا مركز لياخذ الشياب والعجائز، يا من اجتمع مع من اجتمع ليطلب مركز ليضم العجائز والشيوخ الكبار كبار السن. أنسيت أباك؟ أنسيت والدك؟ أم لم تتذكر تلك اللحظة؟ والله إنك لا تتذكرها، تلك اللحظة عندما بشر الأب بمجيئك ضاقت به الأرض بما رحبت فرحا وسرورا، ثم يتذكر بأي اسم يسميك، بأي اسم يسميك. تذكر تلك الساعة وتلك اللحظات، تذكر فد والدك عليك، لا يهدأ عن ذلك والدك مدى الليالي والأيام، يقتحم الشدائد ويهيم على وجهه لطلب الرزق لأجلك، وتذكر فرحه عليك ليراك وأنت من خير في خير وعافية، وتذكر دفاعه عنك بيده ولسانه، وتذكر دعاءه لك في أوقات الإجابة، وتذكر لحالته إذا تأخرت عن وقت المجيء، تذكر لحالته إذا تأخرت عن وقت المجيء وهو يتململ كأنه على الجمر، حتى تحضر وحتى تدخل البيت لا يقر له قرار ولا يهنأ بعيش حتى يراك. فيا أيها العاق، اعرف حق الوالدين، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فحذاري من العقوق، فقد قال رسول الهدى ونبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لعن الله العاق لوالديه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا من البارين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وتدبروا ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة وتمسكوا بهما، فإن الإعراض عنهما يوحي بوخامة العاقبة. عباد الله، لقد ظهرت في هذه الأزمان المظلمة موجة قوية من العنف والسخط من بعض الأبناء وكذلك من بعض البنات للآباء والأمهات، وظهر من عدم الاحترام والتوقير. وماذا يا عباد الله إلا لأننا أعرضنا عن الكتاب والسنة، ففي القرآن والسنة نبأ عظيم، وهو لا شك فيه أن بر الوالدين فريضة لازمة وواجب محكم، وحقوقهما حرام وذنب عظيم. وقد جعل الله بر الوالدين قرين توحيده وعبادته. فيا إخواني في الله ألا يكفي بهذا الوعيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوس هو الذي يقر الخبث في أهله. فالشاهد من هذا الحديث أن العاق لا يدخل الجنة، ومن عق والده ووالدته فسوف يقيض الله له من يعقه عند الكبر. يا عباد الله، ولقد سمعتم بقصة الشاب الذي طلبت منه والدته أن يوصلها إلى بعض أقاربها، ووقف في وجهها وهو يعطيها من الشروط ويتوعدها إن تأخرت عن نصف ساعة، فلبت طلبه وقال: إذا أتيت إلى الباب وسمعت بوق السيارة ولم تخرجي فسأذهب وأتركك. فلما أتى بعد نصف ساعة وأعلن بوق السيارة ولم تخرج الأم، ذهب غاضبا مغضبا على أمه وارتطم بحجرة كبيرة، وهو الآن يا إخواني في الله لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن يمشي ولا يتحرك إلا بلسانه. وهذا والله ثم والله بعض من العقوبة التي عقبها والدته. وإذا هذه قصة أخرى، كان شاب شرير مدمن للخمور، وكانت أمه تعظه وتنهاه عن هذه الطرق السيئة، ولكن كلما وقفت تنصحه أشهر السكين في وجهها. فاستدعت رجال الأمن ليأخذوه، فأتوا وقالوا نسله، قالت: لا، عالجوه، انظروا إلى رحمة هذا الأم وحنانها، عالجوه. فأدخل تحت العلاج، ولما مكث شهرا تحت العلاج وخرج، واتصل به قرناء السوء التي كانت تحذره منهم، اتصلوا به وأخذوه وبات عندهم ليلة. فاتصلت برجال الأمن: أين ابني؟ فبحثوا عنه ووجدوه مرميا في برميل الزبالة. ما هي النهاية؟ النهاية لما اتصل به جلساء السوء الذين كانت تنهاهم الوالدة الحنونة عن مرافقتهم وعن مصاحبتهم، اتصل بهم تلك الليلة وأعطوه إبرة الهروين، الهروين المدمر للمجتمع والمجتمعات، المدمر للشعوب، وهو نوع من المخدرات يا عباد الله، دخل علينا عن طريق أعداء الإسلام وأعداء المسلمين حسدا وحقدا على الإسلام وعلى أهل الإسلام وأهله. فلما أعطوه تلك الإبرة مات بين أيديهم وأصبح جثة هامدة، وصاروا يبحثون عن الخلاص. ما هو الخلاص؟ ما هي النهاية؟ النهاية حملوه وألقوه في برميل الزبالة. مع الأسف الشديد، ومن يهن الله فما له من مكرم. انظروا أيها الأخوة في الله كيف حصل عن أثر العقوق، عن أثر العقوق وعواقب العقوق، واصبحت هذه الأم في حالة حزن شديد عندما فقدت هذا الابن، وربما أهدت إليه الدعوات وهو قال ما أسدت إليه النصائح، ولكن لما عصى نصيحتها مات شر ميتة، وحمل شر حمل، ووضع في برميل الزبالة. فتذكروا ذلك يا عباد الله، وتفطنوا له يا عباد الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا بارين يا رب العالمين. ولكن اسمعوا يا اخواني الى هذا الشفقة من هذه الام الحنونة. تقول عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بين ابنتيها، فأعجب شأنها عائشة رضي الله عنها، فذكرت الذي صنعت المرأة، ذكرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لما رفعت تلك التمرة وهي محتاجة إليها واستطعمتها تلك البنتان، شقتها بينهما فأعطت كل واحدة نصف تمرة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدرون ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة أو أعتقها بها من النار بهذه التمرة يا عباد الله. فانظروا يا عباد الله هذا الجزاء من الله. فيا للأسف الشديد ما يصنع بعض أهل هذا الزمان مع الوالدين من التقصير الشديد والعقوق. أسأل الله أن يصلح نياتنا وذرياتنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. وعلينا أيها الأخوة في الله أن نتقرب إلى الله ونطيع الله جل وعلا حتى لا يسلط علينا أولادنا ولا أهلنا. يقول بعض السلف: إني لأعصي الله وأرى ذلك في خلق دابتي وولدي وزوجتي. فالله الله بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله عز وجل. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغيث قلوبنا بالإيمان. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. الصالحين. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعلنا وإياهم هداة المهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وأهله. اللهم انصر من أراد إعلاء كلمة لا إله إلا الله يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذل الدين وأهله. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين والعلمانيين والبعثيين يا رب العالمين. اللهم اشدد عليهم وطأتك. اللهم اشدد عليهم وطأتك. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم يدك وعافيتك. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم دمرهم تدميرا يا سميع الدعاء يا قريب الإجابة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلنا غيثا مبيتا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا غير ضار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا نافعا مجللا صدقا عاما يا رب العالمين نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة. اللهم إنا نستسقيك يا رب العالمين سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم احي بلدك الميت. اللهم احي بلدك الميت. اللهم احي بلدك الميت يا رب العالمين. اللهم انشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة يا من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على وافر نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.